وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا عند الآية الثالثة في بيان ما خلق الناس من أجله، وهو عبادة الله تعالى. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قوله جل وعلا: وقضى ربك، قضى بمعنى حكم، والمراد هنا الحكم الشرعي لا الحكم الكوني ولا القضاء الكوني. فالله جل وعلا قضى بأن لا يعبد إلا هو. وقوله جل وعلا ربك خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد هو ومن تبعه، بدليل التعبير فيما بعد بضمير الجمع، حيث قال ألا تعبدوا ولم يقل ألا تعبد، فالواو للجمع، والمراد محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه إلى قيام الساعة. قضى ربنا جل وعلا بقضائه الشرعي ألا نعبد إلا الله، ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا كقول لا إله إلا الله، فالله تعالى قضى ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا أي آلهة إلا إلها واحدا هو الله. فالله جل وعلا هو الذي يصلح أن يكون إلها يعبد، وغيره لا يصلح مهما كانت منزلته ومهما علت مرتبته، لأنه مخلوق وعبد، والعبد لا يعبد. هذه القضية هي التي ساق من أجلها المؤلف رحمه الله هذه الآية في هذا الباب، وهي أن العبادة لا تصلح إلا لإله واحد هو الله جل وعلا. وهذا رد على من يتخذ الأضرحة والقبور وغيرها محلا للمناجاة والدعاء، كمن ينذرون ويتوسلون بالأموات ويطلبون منهم المدد والحاجات، فإن هذا يتنافى مع قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأن الدعاء هو العبادة، والدعاء للأموات عبادة لهم. فمن قال لصاحب الضريح: يا سيد فلان، أو يا ولي فلان، أو نحو ذلك، فهذا عابد له، اتخذه آلهة. وهذا يتنافى مع هذه الآية التي حكم الله تعالى بها، ف فالله جل وعلا قضى ألا تعبدوا أي آلهة إلا هو جل وعلا، فهو الإله المستحق للعبادة دون غيره، فلا يعبد لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين ومن دونه من باب أولى. إذن العبادة محصورة في إله واحد هو الله جل وعلا، لا يصلح أن يشترك معه فيها أحد. المسألة الثانية قوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا، أي قضى الإحسان بالوالدين، حكم الله تعالى وقضى بالإحسان للوالدين. وقوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا أبلغ من أي عبارة يمكن التعبير بها، هي أبلغ من قوله أحسن للوالدين، لأن قوله تعالى وبالوالدين إحسانا أي كل لون ونوع ومجال من مجالات الإحسان يمكن بذله افعله. وجاء الأمر بالإحسان للوالدين بعد الأمر بإفراده بالعبادة لعظيم شأنهما وكبير حقهما، فالله تعالى خلق، وهؤلاء ربيا ورعيا وأحسنا، أحسنا إليك في وقت لا تستطيع أن تنفع نفسك بشيء، كنت للتو ولدت لا تنفع نفسك ولا تمرط عنها الأذى ولا تستطيع أن تتعاطى أي طعام أو شراب، وأحسنوا إليك يميطون عنك الأذى ويتكفلون بعيشك ومعاشك وراحتك ويسرون لفرحك ويحزنون لحزنك ويتولونك بالرعاية في كل ما يستطيعون من مجالات الإحسان والبذل والعطاء والإشفاق، حتى إذا كبرت لا يزال نظرتهم إليك نظرة إشفاق وعطف وحنان، حتى لو ابيض شعرك وهم على قيد الحياة إلا أنهم يتلهفون عليك ويشقون لك. والله جل وعلا نبه إلى مسألة مهمة عندما قال وبالوالدين إحسانا، أعقبها بقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، قد يتوفى الوالدان قبل أن تكبر، لكن إذا بلغ الكبر واحتاج إلى أن يكون عندك، هذه المسألة تأملوها، بمعنى أن الوالد أو الوالدة أو كليهما لا يستطيعان الاستقلال لأنهما يحتاجان إلى من يخدمهما، أن يكون عندك تحت نظرك تحت رعايتك تحت تلبيتك لحاجاتهما وخدمتهما. فانتبه، فالدور صعب والمهمة حساسة، لأن كل عمل يربطونه بما سبق منك في حال كنت أنت محتاجا إليهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما، يعني نفسك لا يظهر إذا طلب شيئا شاقا عليك، لا تظهر لهم التأفف من أن تلبي طلبهم ولو كان شاقا عليك، لأنك كنت تنجس نفسك وثيابك وتفرح أمك أنها تزيل عنك هذا الشيء. وما تأسفت تحملك وتقبلك وأنت على هذه الحال، ووالدك يشقى عليك ويجمع لك القوت، وإذا حزنت حزن وإذا مرضت سهر وإذا تعبت شقي. إذا احتجت إلى أمر سارع إلى تحضيره ولو كنت ولو كان في وقت صعب وشاق، يشقى ويكد ليل نهار ليؤمن لك الراحة، ليحفظ لك ولأمك الاستقرار والاطمئنان والعيش الهنيء والسعادة. إما يبلغن عندك الكبر فلا يصدر منك تصرف يؤثر على حواسهم ويسبب لهم تكدرا ونكدا، ولا تنهرهما، لا ترد عليهما بصوت مرتفع، وقل لهما قولا كريما، عبارات تدل على التقدير والاحترام والعناية والإشفاق، ولا تتحدث معهما وأنت رافع رأسك، بل اخفض لهما جناح الذل، اجلس انحني عند أبيك، وضع أذنك عند فمه لتسمع ما يقول، لا تجلس عند الباب وترفع صوتك ها وش تبي أنا بروح زملائي. اخفض لهما جناح الذل، ليش؟ من الرحمة، من الرحمة بهما عندما كان يرحمانك، تذكر فقد كان يرحمانك ولا يزال، فلا تتطاول عليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر هذا الموقف، جاء رجل إلى عمر وقال إنه بلغ من بري بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال عمر رضي الله عنه لا، إنها تفعل بك كذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تعمل بها هذا وتتمنى فراقها، لكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين. فقوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا ذكرها عقب الأمر بعبادة الله لبيان عظيم حق الوالدين، كما جاء في آية أخرى أن اشكر لي ولوالديك، فشكر الوالدين بعد شكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين، فالشرك هو أعظم الكبائر يلي حقوق الوالدين، حقوق الوالدين هو الذي يلي الشرك في جسامة هذا الجرم وعظم هذا الفعل. والسؤال الذي يطرح نفسه، سمعنا في هذه السنوات المتأخرة كثيرا من الجفا من الأولاد لوالديه، حتى صرنا نسمع أن المجتمع بحاجة إلى إنشاء دور لرعاية المسنين، سمعتم بهذا؟ نعم نعم. لماذا؟ فيما مضى من زمن ما كان يعرف هذا، الذي يرعى المسن هم أولاده، ولا يقبل أحد أن يكون أبوه في غير بيته، ويتخاصم الأولاد في الوالدين ويتوصلون إلى نتيجة إما أن يبقى عند الكبير منهم أو يكون عندهم بالدور، والبقية لا يرضون أن يكون أخ لهم ينفرد بأبيهم أو بأمهم، بل كل يطالب بأن يؤدي حقه ودوره وواجبه نحو والديه. لكننا الآن صرنا نسمع أن المجتمع بحاجة لإنشاء دور لرعاية المسلمين، ما لهم أولاد؟ بلى. لماذا أولادهم ينفرون منهم؟ ينفرون منهم لأنهم يعيقونهم عن التمشية مع الأطفال ومع الزوجة، يريد يتمشى وهذا شايب ولا عجوز يجلس في البيت ما يصح يتمشى، ولا وشنو معنى بتعبنا كل شيء نسأل عنه ولا ما شابه ذلك. هذا كله سيكون هذا المسكين الذي عمل هذا هو الضحية، لأن ما عمله مع والده سيعمل به أولاده مثله. فضعف الإيمان في النفوس وقلة الوازع والحياء هو الذي يجرئ هؤلاء على مثل تلك الأعمال، ويتغافلون عن الحكم الشرعي الذي جعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والذي جعل بر الوالدين من أعظم الأعمال الطيبة والصالحة. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الغزو، يريد جهاد في سبيل الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. قوله عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد، إذا سهرت أمك ليلة وقلقت ماذا صار لولدي، ماذا حصل لولدي، ماذا فعل ولدي، هذا إذا أنك طمأنت والدك وأسكنت خاطرها من أعظم الأعمال الصالحة. ومن العجائب والغرائب التي لم نكن نتصور أن توجد ما سمعناه في الشهر الماضي من اعتداء ولد على أبيه وقتله، وهذا منشأه عدم الإيمان، لا يقرؤون القرآن ولا يفهمون هذه الأمور. وغالب من يقع منهم مثل هذه الأعمال أصحاب المخدرات الذي لا هم له إلا إشباع شهواته ورغباته وإفساد عقله. من وراء هذه المخدرات؟ وراءها أولاد يهود الذين يسعون جاهدين لأن تنتشر بين أبناء المسلمين حتى يبقى المسلمون بلا عقول ولا فكر ولا فهم، يبقوا مرضى وعالة على الغرب ولا يصلحون لإدارة أمورهم ولا فهم شؤونهم. الآية الأخرى وهي كهذه الآية قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم. فهنا بدأ بالأمر بعبادته جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله وحده لا يكون معه شريك، اعبدوا الله ولا تشركوا، ما قال اعبدوا الله واعبدوا السيد واعبدوا صاحب الضريح والولي فلان وعلان، وإنما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا يعادل أول الشهادة، يعادل لا إله، واعبدوا الله يعادل إلا الله، أي لا تشركوا بالله شيئا واعبدوه. فالله جل وعلا هو الذي يعبد، وهذا أمر بإفراد العبادة لإله واحد هو الله جل وعلا، لا يكون معه شريك في شيء من هذه العبادة. والإنسان يتعجب من واقع حال الناس في هذا الزمن في كثير من البلاد الذين توجد عندهم تعلقات بالأضرحة، أين هم من هذه الآيات التي يقرؤونها ويسمعونها من القراء ويسمعونها في الصلاة؟ وأحيانا يأتينا أسئلة بأن في مسجد في بلد كذا في المسجد ضريح يقصده الناس ويصلون في المسجد لله، وبعد الصلاة يذهبون إلى صاحب الضريح ويطلبون حاجاته، فأين عقولهم من هذه الآيات؟ الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول في هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في الآية التي قبلها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألم يفهموا أن دعاء الأموات من العبادة؟ إذا لم يكن دعاء الأموات عبادة فما هي العبادة؟ أعظم أنواع الذنوب هو دعاء غير الله، والذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالله جل وعلا لا يغفر هذا الذنب لمن تاب لمن مات قبل أن يتوب، فمن لم يتوب قبل موته فإن ذنبه لا يغفر. أما بقية الذنوب الأخرى من الكبائر فإنها داخلة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، إن عذبه فبعدله وإن غفر له فبرحمته. أما المشرك فإنه لا يغفر ذنبه ما دام أنه مات مشركا، فإنه لا يغفر له هذا الذنب. فيجب أن يتساءل كل إنسان لماذا يبقى الناس في هذا الزمن الذي انتشر فيه العلم، كثرت فيه وسائل المعرفة والتحصيل، ومع هذا نرى في بلاد كثيرة أضرحة يقصدها الناس بالدعاء ويعتقدون أن أصحابها ينفعون أو يضرون، ويذبحون لها الذبائح، يذبحون لها الثيران والأغنام والإبل ويرجونها ويخافونها، وهذا هو شرك أبي جهل وبلال سواء بسواء، ولا ينفعهم أي عمل مع وجود هذه الأشياء منهم، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فصلاته وصيامه وحجه وعمرته وزكاته كلها لا تنفع ما دام أنه يعتقد أن هناك آلهة أخرى. أما صاحب الضريح فإن الحق هو أن يترحم عليه ويدعى له ويستغفر له، أما أن يدعى هو ويدعى له أنه شريك في العبادة فهذا إعطاء حق لمن لا يستحق، منح صلاحيات لمن لا يقدر عليها، لأن هذا الميت لا ينفع ولا يضر، ولم يخلق ولم يرزق ولا يثيب ولا يجازي ولا يعاقب، فما هي الصلاحيات التي أهلته لأن يكون محلا للعبادة؟ ونترك الذي خلق ورزق ويحيي ويميت ويثيب ويعاقب وبيده ملكوت كل شيء، وكل هذه الأمور تحتاج من كل مسلم إلى تأمل طويل، وإذا كان يعرف من يقع منه مثل هذه الأعمال فحتم عليه واجب أن يحذرهم وأن يبين لهم الحق ويطالبهم بأن يدعو لصاحب الضريح بالرحمة ويطلب الرحمة من يملكها وهو الله جل وعلا، أما أن يدعو صاحب الضريح فهو لا ينفع نفسه فكيف ينفعه أو ينفع من تريد نفعه؟